تو بتسيس تجويد القرآن في فلان يتجود. ما معنى يتجود؟ معنى يعزمت قراءة صحيحة وسيتسلى يس أكون يفوري قد يسل يتبع القواعد كعبين يعني نشر ما رأس القواعد ماشي لان كل الصناعات لها قواعد بشكل توضب الكمال حبل كتتبع القواعد لا ينثمن كذلك القرآن القرآن بشكل تعب تجوده وجمل شي تجمل بعض التي يعجب الصوفس هذه بدأ يتجود هذه بدأ يستد خطير القرآن جودس الصوت وحدي نعم الصوت وحدي بتي لا وحدي صح يحب لك كذا عاد ماس اتبع القواعد قواعد القرآن وت تودري كنت أمن عيسى شو سمي مشيقا ولا بد من شيخ يريك شخصه وإلا فنصف العلم عنك مهيل لابد من شيخ تقيم السادس اشي السلم القواعد اي فن من فنون غير اللي بس اصحاب الاختصاص قيم السادس سرج ديمان شولد بلطف وادب دائما التبيت سر المهنة سر من خدمة المهنة التبيت التحتوي يا فهم القواعد لو كنت عاد تتقن العمل قام بكري الدنيا يقيم معي الدنيا يخدم الفخار يخدم القلة يخدم ميرات يخدم تقداري يخدم إبابة يخدم كل شيء على بال مال بعض من نتبع باهم بكري تسنت الدم من السيسيرد قانا سنون مضلع تبغى باهم تسلتين تغداري لبيراك إنه شي معقل غفصن قاعد تسند ديال الخضرم شي شي غنم كيما انا بدك هذيك الترشوش زيرني اما شو بدك تخدم كثير من مع بعض من الصناعات يقلق إلا بركات إلا شي المعلم يسمح لي بدرع إلا شرح في منش ولكن وقتها يبدأ شو بدك في المدد تجي خصاش المدد بس انت تشيد دفت المدد اركع شكت بيت صنع بوحدي انا يسكى بريع دع الله شيخ انا يسرح يزوى يلد الله تنص مثل دي من تشيت جربة انا يلد الله يبدأ يخدم سيوى دماغه بشكدي عاد الخدمة أمني متقونة تيش من ضربة وحدي تعد سيسير بعد غادي يخدع أخدع مس يشكل السماشي يقص لسويت أدي ساتي بنتر مش كدي فق أما تشي اللي يزن مش كدي فق دي غياتي لش يعيايت يفكر يعيايت والو واستفره واستفر صنع طس كما ينبغي يفكر غادي تجي قاد لش يزمى دي لولان مليتو ادي شيخ يفكر ولا شي مال معلم صوت دي زيغو تلميذ يدول سيارة طني يبدا يمارو يسجو من المعلم السلسيوش سر نايم لتقان المعلم الغالب يما يبخل وليتيش الصناعات تيتيش كاع باش كون سي تيجي كونكيرونس يما وسيتيش يقن حدا ديرياتي يستاهل ديرياتي مخلص خدم العمل مخلص وغادي يقن حد الا ميتال غير يتكلم باش كذا هادي باش صناعات هادي قطع

داود عليه السلام يتو غرسي قن الحلب قن الصوت إلى الغريب سغادي لي يتزود يعزم تغاتيل نبور حتى الجبال ترز صغا تربي الناس يا جبال أوذي معه وطير الطيور الجبال ترنز ترجع ما بغاشي ماشي مقر وطوف النبيات حد يعزم حد يطف كانه الجبال تطفس قوت الصوت في شرط العالم سيدنا محمد الناس يا ابو موسى الى رب العالمين يشاش يكون الصوت ان مزامير سيدنا داود عليه السلام تيتي جاوب ابو موسى الناس والله لو علمت انك تسمعني لحبات ولا كتحبها لغير جرب مني الصوت ولا صنعت التسليل كنت يعني تحفرشت وجرب مني شيء يتقن الا غرس الا يتقن ولكن عنده اتقان اكثر وهكذا كل جنهد تصدى لعمل يقل شيء جنعمل يتكل شيء جنعمل ماذا بك هذه يكون من المتقنين ولتعيدي سيد الله تويد العمل نقص التفن ديش ميد العيوب تلاحظ نقص ان جاهد دي العمل هذا عادي قن حد يخدم يقن الثوب يقن النسيج سواء عند الكتان نهض الضوف نهض رقم زربيت اين لان حب لك هذا عادي قن حد لان يتقن عمل تين اين لان خاتم متقن قامز دوزيام شواء حتش اين لان متقن راسك القمت وعجز خاطي اعطيك الديباطا ماشي قام هذيك الحاجة اللي نخدم برك كلي السوق وسجل بدي يقل حد يمر ومدن كاع لا نخدم المعامل كاع لا تخدم الله يبارك لكن اني لم ترشعت مدن رغب الديس تقعرس المطالب فوق اللازم وللتيوت كاع المطالب ويتحتاج يدخل يجترني الزادي كلب وغاد سامرس تسنز المطالب تطلب راس ضوضة التلقيت يخدم معي كتلاتة من ربعة نتحونا ولي تكمل وجاه ميني على خطر العمل السموت قم روفي وموني العمل سي لنا مني سجر ضرك وني يتافى خدم التلقيت شغل غصي غلب ولكن ويش شغل ويتو انه ويستهلك اين العمل اين الشغل دين غير الناس يجني اشتهى لكن تخمد دينا المحفين اين شنين دول المتخلفة حتى انه يقال ان الادوية التي تأتينا من الخارج تسنى نفض الادوية الا ادلق السجن قدمنا قد ريالنا وان تسن دواتي دينا نغض السن دينا تسنى نغضين الا عارف انتيام نغض بمودي تقضى عيال وقت السنة يعني الدوزاج إلا نديس المقادير إلا نديس هو المقادير إلا حقيقية كما يجب يعني أنا مثل أن يمكن حد إلا يخلى داري يخلى دا مالي وهي هذا اللي يمكن حد يسر شو سقارن واللي يخلى دا مالي وهي واللي تيوي أول على قامي ديما يرمي شحواد يرمي يفسن ذا دارب انه هو سي يخلد من يغير المتقن حتى متقن هوني يسفر الصنعة اروح بيد الياورت اترقيد الياورت الياورت هوني يسقع 300 فرانك هوني يسقع ودون نيم قال هوني الماركة الفلانية هايلة هوني شوية بيد اغرام يخبز ترقيد ترقد شارق الكشت الكشت شارق العجن بالعجن جار فرينة فرينة ميمي يتقن كان حد يتقن ولو كان يزنز بالسي يعزيز واذا ظن يخدم الشي غلب مصح تاوي تمدين لان الحوجين وما مدين لان تنقرم والتيوين